الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس السادس من دروس نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. سبق في الدرس الماضي أن بدأ المصنف رحمه الله الحديث عن أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، فقسم الحديث باعتبار القبول إلى أربعة مراتب. المرتبة الأولى هو ما حاز على أعلى مراتب القبول وهو المسمى بصحيح لذاته. المرتبة الثانية هي ما حاز على أدنى مراتب القبول وهو الحسن لذاته، فإن ورد هذا الحديث ما حاز على أدنى مراتب القبول على من طرق أخرى تقوى بها وانتقل إلى الصحيح لذاته وهو المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة صحيح لغيره، المرتبة الرابعة هو ما كان ضعيفا في الأصل غير أنه لما تعددت طرقه ارتفع إلى درجة القبول ويسمى الحسن لغيره. هذه هي المراتب الأربعة وليست مرتبة على حسب القوة، لأننا إذا رتبناها على حسب القوة يكون المرتبة الأولى الحسن لذاته، المرتبة الثانية الحسن الصحيح، إذن المرتبة الأولى هي الصحيح لذاته، المرتبة الثانية هي الصحيح لغيره، المرتبة الثالثة الحسن لذاته، المرتبة الرابعة الحسن لغيره. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعريف الحديث الصحيح وهو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام ضبط غير شاذ ولا معلق، وذكرنا أن هذا التعريف يتضمن خمسة شروط هي شروط الحديث الصحيح: الأول اتصال الإسناد، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع انتفاء الشذوذ، الشرط الخامس انتفاء الإعلام. ثم بين المصنف رحمه الله أن الحديث الصحيح لذاته وإن كان مرتبة واحدة إلا أنه متفاوت في منزلته أو متفاوت في الصحة، وينشأ التفاوت في الصحة من أحد أمرين: الأمر الأول تفاوت هذه الأحاديث في تمكنها من هذه الشروط الخمسة، فكلما قويت هذه الشروط الخمسة وتمكن الحديث منها صار أصح من غيره. وعلى هذا عرفنا أن هذه الشروط الخمسة متفاوتة، يمكن أن يتفاوت ضبط الرواة، يمكن أن يتفاوت عدالة يمكن أن يتفاوت اتصال الإسناد، يمكن أن يتفاوت انتفاء الشذوذ، ويمكن أن يتفاوت انتفاء الإعلام، إذ هذه الأمور الخمسة في الغالب هي أمور ذهنية ليست في أمر الواقع، لأن في الواقع الحديث إما أن يكون صحيحا قد نطق النبي صلى الله عليه وسلم به أو لا، لا تفاوت في الأمرين، إما ورد عنه وثبت عنه أو لم يثبت. هذه التفاصيل والمراتب هي أمور ذهنية، وعلى هذا يمكن أن تختلف كل المراتب الخمسة. والاعتبار الثاني الذي على أساسه تختلف الأحاديث الصحيحة في تمكنها من القوة هو اختلاف المخرج الذي ذكر هذا الحديث في كتابه. إذن يكتسب الحديث الصحيح قوة من أحد أمرين: إما من خلال تمكنه من شروط الصحة الخمسة، أو من خلال قوة الشخص الذي أورد هذا الحديث في مصنفه وحكم عليه بالصحة. ووصلنا في الدرس الماضي إلى هذا الاعتبار الثاني، وهو أن الحديث يكتسب قوته من خلال تخريج صاحبي الصحيح البخاري ومسلم للحديث، فالحديث المخرج في الصحيحين أصح من أي حديث خرج في غيرهما ولو كان صحيحا. وعرفنا أن السبب في ذلك هو اتفاق الأئمة، اتفاق أهل العلم على أن صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتب الحديث مطلقا، واختلفوا في أيهما أصح، هل البخاري أصح أم مسلم. ونقرأ اليوم ما وصلنا إليه ثم نتابع بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: وأما ما نقل عن أبي علي وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري بالصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أزيم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما يقتضيه أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم بالصحة، لم تلزم تلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجملة الوضع والترتيب، ولم يصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أصح به لرده عليه شاهد الوجود. إذن المصنف رحمه الله في هذا المقطع يعقد المقارنة بين الصحيحين، فقال: صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، يعني جمهور أهل العلم يصرحون بأن صحيح البخاري أصح من حيث الصحة ومن حيث قوة الأحاديث، في بأنه أصح من صحيح مسلم وأقوى منه، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. إذا الجمهور يصرحون بصحة صحيح البخاري وأنه مقدم على صحيح مسلم، ولم يوجد التصريح بنقيضه. ما هو التصريح بنقيضه؟ يعني لم يرد نص عن ولو إمام واحد يصرح بأن صحيح مسلم أصح وأقوى في درجة الأحاديث من صحيح مسلم. لما ينفي التصريح بالنقيض، هذا يستلزم أنه يوجد التلميح أو الإشارة بأن مسلم أصح، يعني إذا المنفي هو التصريح بأن مسلم أصح. أما الإشارة أو العبارة التي يمكن أن يفهم منها غير يعني أن صحيح مسلم أصح فيمكن، هذا سيرد المصنف رحمه الله نوعين من العبارات فيها إشارة إلى تقديم مسلم. العبارة الأولى: ما نقل عن أبي علي النيسابوري وهو شيخ أبي عبد الله الحاكم، قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. هذه العبارة تقتضي عدم وجود كتاب أصح من صحيح مسلم، إذن صحيح مسلم ما هي منزلته؟ لو نفيت وجود كتاب أصح من مسلم، إذن ما هي منزلة مسلم؟ هي الأولى، لكن هل ينفي هذا أن يكون هناك على تعبيرنا المعاصر أول مكرر؟ الأول مكرر يعني مساوي، إذن العبارة تنفي وجود كتاب يقدم على صحيح مسلم، لكن ليست صريحة في أن مسلما أصح من البخاري، إذ ممكن أن يقال لو سألنا أبا علي النيسابوري: طيب ما رأيك في صحيح البخاري؟ يمكن أن يجيب بأنهما في منزلة سواء؟ يمكن. طيب الآن عرف الناس استعمال هذه العبارة ما هو؟ لو سئلت عن شخص ستقول: لا يوجد في الدنيا من هو أعلم منه. عرف الناس يقتضي أنه الأول مطلقا أو معه آخر، أو هو لا مطلق. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله عبارة دقيقة، هو ينفي التصريح. لو سئلت هل هذه العبارة صريحة في تقديم مسلم على البخاري، الجواب لا، ليست صريحة، بمعنى يعني عند الأصوليين لما يقولوا فرق بين النص والظاهر، هل هذه نص بمعنى لا تحتمل غير هذا المعنى؟ لا. فإذا كلامه صحيح، لا يوجد التصريح، إذ المنفي إنما هو ما تقتضي صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة ولم ينفي المساواة. هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية التي يفهم منها تقديم مسلم هي عبارة نقلت عن بعض المغاربة، والمراد به إما أن يكون التجيبي في فهرسته ونقله عنه ابن حزم، أو أبو مروان الطبني ونقله عنه القاضي عياض، هذان عالمان من علماء المغرب، أبو مروان الطبني والتجيبي، صرحا بتفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فقال: صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري. فالتعبير عبروا بالأفضلية، والأفضلية ليست صريحة في التقديم في الصحة، إذ قد يقال إن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري في غير الصحة، كما قال الحافظ ابن حجر، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. يعني صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري في طريقة الترتيب والتنسيق. بأي شيء فضل المسلم على صحيح البخاري في هذه القضية؟ بثلاثة أمور. أولا قالوا ليس بعد المقدمة، ليس في صحيح مسلم بعد المقدمة إلا الأحاديث المرفوعة، بينما في صحيح البخاري قد خلط كتابه أحيانا ببعض الموقوفات على الصحابة. وعلى هذا قالوا إذا صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري من هذه الحيثية، حيث إنه مخصص مجرد للأحاديث المرفوعة. الأمر الثاني قالوا أن مسلما رحمه الله تحرى الرواية باللفظ، بينما البخاري أحيانا يتصرف في الحديث بالمعنى، ولهذا وهذا يظهر إذا أورد البخاري رحمه الله الحديث عن أكثر من شيخين، أكثر من شيخ، يعني في بعض الأحاديث يروي البخاري مثلا يقول حدثنا فلان وفلان قال أخبرنا فلان، ثم يسوق الإسناد. هذان راويان، العادة جرت أنه إذا روى راويان حديثا ما أحيانا يتصرف الراوي بالمعنى، فيكون ثمة فرق في النظر الذي يرويه الراوي الأول عن الآخر. مسلم رحمه الله لدقته إذا روى الحديث عن راوي يبين اللفظ الذي أورده ولمن، فيقول حدثني فلان وفلان واللفظ لفلان، يعني يصرح بأن هذا اللفظ الذي ساقه إنما هو لفظ فلان، وأحيانا يقول والمعنى لفلان، يعني إذا فلان الآخر روى الحديث بألفاظ تساويه يعني في المعنى لكنه بألفاظ أخرى. بل أحيانا تبلغ الدقة بمسلم إذا روى الحديث عن شخصين يقول حدثنا فلان وفلان قال فلان حدثنا وقال فلان حدثني، يعني يميز حتى في صيغة الأداء مع أنها لا كبير فرق فيها حدثني أو أخبرني أو نحو ذلك. فهذا إذن مشعر بمزيد تحري للإمام مسلم رحمه الله في رواية الحديث. هذا الأمر لا يوجد عند البخاري، إنما وجد بالاستقراء أنه إذا أورد حديثا من طريق راويين أن اللفظ يكون للآخر منهما، يعني إذا قال حدثني فلان وعلان قال أخبرنا فلان فاللفظ لمن؟ لعلان وليس لفلان. هذا الأمر الثاني. ما سبب هذا الأمر؟ أن البخاري رحمه الله ألف كتابه على الرحلة، بينما مسلم ألفه في بلده في نيسابور وهو مع أصوله. الأمر الثالث الذي فضل به صحيح مسلم من حيث الصياغة والترتيب هو كون أن الإمام مسلم رحمه الله يجمع روايات الحديث الواحد في موطن واحد، فيسوق كل الطرق التي يريد أن يسوقها في هذا الموقف، بينما البخاري رحمه الله يذكر هذا الحديث في أكثر من باب، بل أحيانا يقطع الحديث في أكثر من باب. هذه هي مزية لمسلم من جانب، لكنها مزية من جانب آخر للبخاري، لأن البخاري رحمه الله حرص على أن يكون كتابه كتاب فقه بجوار كونه كتاب حديث، لهذا يقطع الحديث في الأبواب للدلالة على معاني فقهية معينة. هذه الأسباب الثلاثة التي بسببها قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري في حسن الصياغة والترتيب. أما من حيث الصحة فلا وجود لعالم يصرح بكون صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. وعلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله كما يقول أهل العلم، لو بعث البخاري من قبره وطلب منه أن يدافع عن نفسه لما أحسن الدفاع كما دافع عنه ابن حجر رحمه الله، يستميت في الدفاع عن صحيح البخاري. ولهذا قال ولو أفصحوا به، يعني لو صرح مصرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري هل نسلم له ذلك؟ لا. قال لرده عليهم شاهد الوجود، يعني لكان الكتابان حكما بيننا وبين هذا القائد وكتابا الصحيح يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم خير دليل على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. هذا الآن شاهد الوجود سيفصله الحافظ بن حجر الآن تفصيلا في بيان أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. نعم. والصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، فشرطه فيها أقوى وأسد. وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم المطلق المعاصرة، وألزم البخاري لأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا. وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة محفوظة في غير المدلس. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ممارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم النزول والإعداد فلأن من تقيد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقيد على مسلم. هذه الآن المصنف رحمه الله سيدقق في الشروط. نحن كما ذكرنا سابقا أن تفاوت الأحاديث الصحيحة في الصحة راجع إلى أحد أمرين، إما من خلال تمكن هذه الأحاديث من الشروط الخمسة أو من خلال المخرج. الآن السياق في بيان أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، هل يمكن أن نعتمد على الاعتبار الثاني وهو اعتبار المخرج؟ ها؟ نحن نريد أن نصل إلى هذا، يعني هذه هي النتيجة التي نريد أن نصل إليها، فلم يعد لنا إلا الاعتبار الأول. لابد أن نثبت أن أحاديث صحيح البخاري متمكنة من هذه الشروط الخمسة أكثر منها في صحيح مسلم. الشروط الخمسة، الأول اتصال الإسناد. يقول الحافظ ابن حجر فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. طيب من ناحية الاتصال، يقول الحافظ ابن حجر من ناحية الاتصال متى يحكم على الحديث بالاتصال؟ ها؟ لا عموما كيف نعرف أن الحديث متصل أم لا؟ من حيث استعمال الصيغة، إذا استخدم الصيغة الصريحة في السماع فهذا الحديث دال، هذه الصيغة دالة على أن الحديث متصل. إذا ورد الحديث بصيغة صريحة في عدم السماع كأخبرت نبئت حدثت يكون الحديث لا صريحة في عدم السماع يكون منقطع. الصورة الثالثة صيغة محتملة للسماع، عندئذ كم صورة؟ ثلاث صيغ. الصيغة الأولى صيغ صريحة في السماع، هذه تفيد الاتصال. الصيغة الثانية صيغ صريحة في عدم السماع، هذه صريحة في الانقطاع. الصورة الثالثة الصيغ المحتملة مثل إيش؟ عنه قال وذكر وروى. ما الفرق بين البخاري ومسلم؟ اتفق على شرط الأول وهو البراءة من التدليس، واختلف في الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ عند الإمام مسلم رحمه الله يقول الحافظ بن حجر اشترط البخاري أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحد، يعني إذن الشرط عند البخاري ثبوت اللقاء ولو مرة واحد. واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. طيب أولا لم يكتفي مسلم بمطلق المعاصرة ولا اكتفى بمطلق المعاصرة؟ لم يكتفي. إذن بأي شيء اكتفى؟ المعاصرة مع إمكان اللقاء. ولهذا القاري رحمه الله في شرح النخبة علق على هذا الموطن وذكر أنه يجب أن يزاد إن كان اللقاء هذا هو الصحيح، لأن الإمام مسلم رحمه الله لم يكتفي بمجرد المعاصرة، لأن المعاصرة مع استحالة اللقاء لا يقطع، لا يمكن لعاقل أن يحكم باتصال الإسناد فيها. أنا سأرجع وأذكركم بصور الانقطاع، صور الانقطاع كيف يكون الحديث منقطعا، إما لعدم وجود المعاصرة أصلا، كأن يروي راوي عن شيخ توفي قبل ولادته، شخص ولد سنة 2000 مثلا ميلادي يروي عن شخص توفي سنة 1995، هذا الآن سنقول هذا الحديث منقطع. ما السبب في الانقطاع؟ عدم المعاصرة بين الراوي والشيخ أو الراوي من روي عنه. هذا الراوي توفي سنة 1995 وهذا ولد بعد وفاته بخمس سنين، إذن لا يمكن أن يكون قد سمع منه. الصورة الثانية تتحقق المعاصرة لكن يستحيل اللقاء. صورة مثل إيش؟ مثل أن يولد الراوي قبل وفاة الشيخ بسن لا تؤهله للأخذ عنه، كأن مثلا شيخ يتوفى سنة 2000 والراوي عنه يولد سنة 1998، إذا لما توفي الشيخ كم كان عمر التلميذ؟ سنتان. هل يمكن لشخص عمره سنتين أن يسمع الحديث ويفقهه ثم يرويه؟ هنا الآن نقول الحديث منقطع لسبب عدم المعاصرة أو المعاصرة موجودة. هذا يمكن أن نقول معاصرة يعني نوعا ما موجودة، لكن في الواقع هي معاصرة مفيدة؟ لا. ولهذا سنقول هذا وإن كانت المعاصرة متحققة لكن اللقاء غير ممكن. هل يمكن أن يحكم على هذا الحديث مسلم بالانتصار؟ لا. الصورة الثالثة من صور الانقطاع أن يكون الراوي قد عاصر هذا الشيخ ويمكنه اللقاء لكن ثبت عدم اللقاء. كيف؟ شخص كما ذكرنا ولد سنة توفي سنة 2000 والراوي عنه ولد سنة 1985، إذا المعاصرة متحققة مدة كم؟ 15 عام. لكن يأتيك تصريح من الراوي يقول أنا لم أسمع من فلان شيئا أو لم ألقى، أو يكون هذا الراوي المولود في عام 1985 في ولد في أقصى المغرب والمروي عنه في الصين ولم ينتقل كل منهما إلى بلد الآخر ويثبت هذا عندك، فنقول هذا الحديث منقطع بسبب عدم اللقاء بين الراويين. الصورة الرابعة والأخيرة أن تثبت المعاصرة ويثبت إن كان اللقاء، بل يثبت اللقاء والسماع، مثل صورتي معكم الآن. كل الرواة، كل الأخوة الموجودون الآن أمامي قد التقوا بي وسمعوا مني، فيأتي يوم فتنقل عني كلاما لم تسمعه مني مباشرة، إنما سمعته من شخص آخر بلغك هذا الكلام عني وثبت لدينا أنك لم تسمع هذا الكلام. سنقول هذا الحديث متصل لكونك معاصرا لي، ثبت لقاؤك لي وقد سمعت مني أحاديث عدة. لا. لماذا؟ هذه الصورة سنقول هذا الحديث منقطع لعدم سماع هذا الشخص من هذا الشيخ لهذا الحديث بعينه، وهذا المسمى بالتدليل. هذه الأربع صور البخاري، أي الصور التي يمكن أن تكون موجودة؟ صورة عدم تحقق المعاصرة أصلا، هل يمكن أن توجد في صحيح البخاري؟ لا. الصورة الثانية وهي عدم إمكان اللقاء، هل يمكن أن توجد في صحيح البخاري؟ لا. عدم اللقاء، هل يمكن أن توجد في صحيح البخاري؟ لا، لأنه يشترط اللقاء ولو مرة واحدة. الصورة الرابعة ممكن أن توجد، ممكن لو كان البخاري لا يشترط براءة من التدليس. إذن الصور الأربعة منفية في صحيح البخاري. نرجع إلى صحيح مسلم. الصورة الأولى وهي عدم المعاصرة، هل يمكن أن توجد؟ لا. ليش؟ لأنه اشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء. الصورة الثانية وهي عدم الإمكان اللقاء، هل يمكن أن توجد؟ لا. الصورة الثالثة وهي عدم اللقاء يمكن أن توجد؟ ها؟ يمكن أو لا؟ عدم اللقاء ممكن لكن لم يحصل. لم يحصل اللقاء. ممكن أن توجد؟ هذا مبني على الخلاف في تعريفكم للتدليس. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما كان يرى في التدليس أنه يفرق بين التدليس والإرسال الخفي، واللي يتذكر معنا ما ذكرناه في درس البيكونية أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يفرق بين المرسل الخفي والتدليس، ولا ما ذكرناش؟ ها؟ لا ما نظن بقى كويس خلاص من حفظ حجة على من لم يحفظ. لا فصلناه، انا اذكر ان الصور هذه فصلتها مع ان المقام يعني مقام البيكونية اصغر لكني احتاج اليها لايصال الصورة صحيحة. الحافظ ابن حجر يرى ان التدليس في من ثبت لقاؤه فقط وثبت السماع، يعني عنده التدليس ورواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. لكن جمهور المحدثين ومنهم مسلم والبخاري وسائر الأئمة يرون أن التدليس صورتان. الصورة الأولى هي رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع، والصورة الثانية هي المتفق عليها رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه هذا الحديث. الحافظ ابن حجر الشاهد سنأتي إليها لما نذكر التدليس هنا لا شك، ولو كان شرط المسلم صحيحا ويكتفى به بالصحيح، لكن أي الشرطين أقوى؟ شرط البخاري. من هنا سنخلص إذا لو سألناك أي الكتابين أقوى من حيث الاتصال، صحيح البخاري أم صحيح مسلم؟ صحيح البخاري، وهذا ما نريده الآن مبدئيا. الشرط الثاني من حيث عدالة الرواة والضبط، يقول البخاري الحافظ بن حجر رجال أو رواة البخاري أكثر عدالة وأكثر ضبطا من رواة مسلم. لماذا؟ يقول الحافظ بن حجر اتفق الشيخان على الرواية عن رواة معينين، يعني أخرج لهم البخاري وأخرج لهم مسلم وهؤلاء مشتركون في الكتابين، لكن انفرد مسلم بالإخراج بالرواية عن رواة لم يخرج عنهم البخاري، وانفرد البخاري بالرواية عن رواة لم يخرج لهم مسلم. هؤلاء هم الذين يستحقون أن تجري المفاضلة بينهم، يعني ننظر في هؤلاء الرجال الذين انفرد عنهم مسلم. قال أهل العلم أن عدد الرواة الذين انفرد مسلم بالرواية عنهم 620 راوي. 620 راوي روى عنهم مسلم ولم يروي عنهم البخاري، تكلم في 160 منهم. إذا قلنا تكلم فيهم لا يعني تسليم هذا الكلام، يعني هناك من مسهم بأدنى ضرب من الجرح. الآن في الإجمال هل يسلم هذا الجرح؟ لا. القاعدة الإجمالية أن الصواب أن هذا الراوي ثقة ويحتج بحديثه، لكن تكلم فيه متكلم كما هي عادة أهل زماننا اليوم. أناس كثر صالحون طيبون أسوياء العقيدة والمنهج ومع ذلك يتكلم فيه. هنا الآن هؤلاء الرواة ليسوا جميعهم متكلما فيهم بحق. الصواب القائمة أن الصواب مع مسلم أو مع الناقد الذي تكلم في هذا الراوي مع مسلم. البخاري رحمه الله عدد الرواة الذين انفرد بالرواية عنهم 435 راوي، تكلم في 80 منهم. إذن الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري كم؟ 80، وفي مسلم 160. إذن أي الرجلين أقوى رواة وأقوى رجالا؟ البخاري أقوى. الأمر إذن قال لأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. عددهم في مسلم 160 وعددهم في البخاري 80. الأمر الثاني، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثه، يعني البخاري رحمه الله هؤلاء الرواة المتكلم فيهم عنده كم؟ لم يخرج للواحد منهم إلا حديثا أو حديثين. فلو فرضنا أن كل راوي له حديث واحد في صحيح البخاري، كم تكون الأحاديث التي فيها راوي متكلم فيه؟ 80. بينما مسلم قد أكثر من الرواية عنه. لو افترضنا أن 160 كل واحد منهم روى له ثلاثة أحاديث فقط، كم يكون العدد؟ 480. إذن أيهما أقوى حديث من حيث الأحاديث؟ في البخاري. بل النقطة الثالثة، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. الأمر الثالث الذي يقوى به رواة البخاري أن هؤلاء 80 راويا المتكلم فيهم معظمهم من شيوخ البخاري المباشرين، يعني أخذ عنهم مباشرة، بينما 160 الذين عند مسلم معظمهم من شيوخ شيوخه فما فوق. طيب ما المزية في هذا؟ الآن انتبهوا معي، لو كان الواحد منا الآن عالما إماما معتمدا في الجرح والتعديل، وزكى شيخا من شيوخه المباشرين وقد تكلم فيه غيره، كلام من نأخذ؟ الآن تصوروا معي، البخاري يعني يصف رجلا قد باشره وأخذ عنه مباشرة، نقدم كلام من؟ كلام البخاري أو كلام الغير؟ كلام البخاري. لكن مسلم هؤلاء 160 بعضهم من شيوخ شيوخه، فإذا خبرة مسلم بهم ممكن أن يقال هي أقل من هذا المتكلم الذي تكلم في هؤلاء لو كانوا شيوخه مباشرين. فمن هنا إذن أي الرجال أقوى؟ البخاري. لهذه الأمور صار إذن رواة البخاري أكثر عدالة وضبطا من مسلم. الشرط الثالث والرابع والخامس، أما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلام، فالأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم أكثر منها في صحيح البخاري. الأحاديث التي انتقدها مثلا الدارقطني على الصحيحين بلغت 210 أحاديث، 210 أحاديث. اتفق الشيخان على 32 منها، انفرد البخاري ب 78 ومسلم ب 100. إذا من الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري 78 بالإضافة إلى 32 كم تكون؟ 120. بينما في صحيح مسلم 32 مع 100 132. إذا أيهما أقل من حيث الأحاديث المنتقدة؟ البخاري. هاي بيكون أصح. تلاحظون الآن أن هذه النقاط الخمسة التي ذكرناها صحيح تقدم صحيح البخاري، لكن لا تعني الطعن في صحيح مسلم، إذ الأصل أن هذه الانتقادات غير مسلم. لكن أيهما أفضل؟ ألا ينتقد أصلا أو ينتقد نقد ويكون الصواب في خلافه؟ ننتقد شرط. وعلى هذا يقدم جمهور أهل العلم صحيح البخاري على صحيح مسلم. هذا يسمى وجه تفصيلي في تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. ما هو الوجه التفصيلي؟ أن شروط الصحة في صحيح البخاري متوفرة ومتمكنة من الأحاديث أكثر منها في صحيح مسلم. من حيث الاتصال فشرط البخاري أقوى لأنه اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، بينما اكتفى مسلم بإمكان المعاصرة بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. شرط العدالة والضبط متوفر في صحيح البخاري أكثر منه في صحيح مسلم. لماذا؟ لأن عدد الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري أقل، وغالبهم من شيوخه ولم يكثر من الرواية عنه. شرط انتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلان متحقق في البخاري أكثر، لأن عدد الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم أكثر منها في صحيح البخاري. هي يؤخذ بها الصحيح أنها يؤخذ بها، لأن الصواب مع البخاري ومسلم وليس مع المنتقد. الجر الجرح مقدم على التعديل، هذا لما يكون جرح مفسر مع تعديل مبهم. القاعدة هذه يأتي لما إذا وصلنا إلى مباحث الجرح والتعديل ليست على إطلاقها. المقصود الجرح المفسر هو المقدم على التعديل المبهم، لكن جرح مفسر مع تعديل مفسر لا، ليس من الضرورة أن يقبل الجرح المفسر. على سبيل المثال، لو هو الآن أهل العلم لما يقولوا الجرح المفسر مقدم على التعديل، لماذا؟ لأن فيه زيادة علم. مثلا لو جاء شخص وسألناه عن راوي فقال فلان عدل، ما معنى عدل؟ معناها مسلم بالغ عاقل لا أعرف عنه فسقا أو خارج المروءة. إذا كان مسلما بالغا عاقلا لا أعرف عنه فسقا أو خارما من خوارم المروءة سأحكم عليه بأنه عدل. لما يأتي شخص ويقول فلان هذا مطعون فيه بسبب البعيد مثلا لكونه شارب خمر، هنا الآن من منهما الذي معه زيادة علم؟ هل يمكن أن نقبل الكلامين معا؟ يمكن. كيف؟ يمكن. أقول لك كيف أنا. الآن الأول ماذا قال؟ قال هو مسلم بالغ عاقل ماذا؟ لا أعلم عنه فسقا. الجواب نقول غيرك علم منه فسقا ولهذا طعن في عدالته. الآن من الذي يجب أن نعمل بقوله؟ كلاهما عملنا بكلامه. المعدل قلنا سمعنا كلامك وقبلنا كونك لا تعلم عن فيه جرحا، وعلم غيرك مقدارا زائدا فوجب علينا قبول هذا الجرح. واضح؟ طيب الآن انتبهوا معي، لو كان حتى التعليل مفسرا بمعنى يقول نعم أعلم أنه كان شاربا للخمر لكنه تاب وحسنت توبته، هنا الآن هذا تعليل مفسر ولا لا؟ وأجاب عن الطعن الموجه للراوي، إذن أي الكلامين أحق؟ سنقول للأول علم قبلنا قولك في أنه مسلم بالغ عاقل لا تعلم فيه جرحا، وقبلنا قول آخر الذي علم منه الجرح وهو شرب الخمر، وقبلنا قول المعدل تعديلا مفسرا في كونه قد تاب من شرب الخمر. إذن كلام الذي يدور بين طلبة العلم الآن أن الجرح المفسر دائما أن الجرح مقدم على التعديل على الإطلاق، هذا كلام باطل لا أصل له. وكل الدنيا وكل أهل العلم كل طلبة العلم لا يسيرون عليه، لكن لو لا عالم كبير ولا صغير، لا ينبغي لطالب علم أن يترك التعديل المفسر في مقابل جرح. الآن اليوم الناس تترك التعديل المفسر في مقابل جرح مجمل ومبهم، يقول لك والله فلان مش مذكر، والتعديل نعلم أنه مسلم وبالغ وعاقل وتعرف تفاصيل في لزومه للتقوى والصلاح وللمروءة وللعلم والعقيدة الصحيحة وللمنهج السوي، ومع ذلك يترك لمجرد أنه قيل إنه كذا أو يماشي فلانا أو من الطعنات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فليحذر طالب العلم من أن ينزلق هذه المزالق الخطيرة. الجرح والتعديل وتحذير الناس أمر واجب وأمر من الدين، وكل العالم كل الناس طلبة علم وغير طلبة علم أهل الدين وأهل الفقه يبنون حياتهم الدنيوية والأخروية على هذا الأمر. كل واحد منا رباه أهله على امشي العفلان وما تمشيش العفلان، وفلان ولد ناس معناه شرب معاه، وفلان مش ولد ناس رد ذلك منه ما مش مهتم بقرايته، فلان يسبس فلان يدير، تربينا عليه واللي ما ترباش عليه الكلام هذا يقول كل ما تربينا عليه. إذا الجرح والتعديل أصل من أصول الإسلام، لكن العيب كل العيب في طريقة تطبيقنا للجرح والتعديل. لا ينكر عليك أحد أن تنصح المسلمين وأن تحذر من خطأ المخطئ، لكن ليس على الطريقة التي موجودة اليوم ولا على يعني لعل أن تتوفر لنا الفرصة بإذن الله لما نصل إلى مباحث الجرح والتعديل أن نفصل هذا القضية. وهذه كما أذكر دائما جملة معترضة لا محل لها من الإعراض وإن طارق. إيه نعم، الذهبي رحمه الله يعني عنده كتاب في بهذا المعنى، له كتابات بهذا المعنى، ذكر من تكلم فيه وهو ويعني لا ذكر من تكلم فيه والمعتمد يعني قبول خبره، ويعني له كتابان في هذا الباب. أيوة ما حكم شرعا الذي لا يفقه هذا العلم عن الشيخ، ولكن زي ما قلت يسمع ويضيف عن الشيخ ويتداول هنا في أشياء وشيء حكم بتاعه ولا يسمع فلان كذا ولا كذا ولا إخواني ولا كذا ويقع عن طول. هذا الطعن في الرواة أو الطعن في الأشخاص يعني هو واحد من اثنين، إما أن تكون عبارة صحيحة صادقة قد يعني وافقت محلا صحيحا وكانت صح، أو فإن لم توافق حارت عليك ورجعت عليك نسأل الله السلامة والعافية. فمن فسخ شخصا بشيء ليس فيه أو بدع أو كفر فقد باء بها. طبعا هو هذا العجيب أنك لن تسأل إذا سكت، لكن إذا تكلمت ستسأل، يعني إذا اختلط عليك الأمر، إذا لم تكن متثبتا، إذا لم تكن يعني متيقنا. ولهذا في ضوابط الجرح والتعديل يذكر أهل العلم أن من ضرورات الجرح حتى تتكلم في إنسان لابد أن يكون الجرح متيقنا وليس مبنيا على الظن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. نعم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بسماع الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وفقيهه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قالت نارقني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. إذن هذا الوجه الثاني ويسمى الوجه الإجمالي. الوجه الإجمالي أن البخاري شيخ للمسلم، والعادة أن الشيخ أعلم من التلميذ، هذه العادة، لكن في أحوال يكون التلميذ أعلم من الشيخ، وأسأل الله لكم جميعا أن تكونوا من هذا الصنف الذين يكونون أعلم من شيوخهم. قولوا أمين. ولهذا الدارقطني رحمه الله يقول لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، يعني إنما هو خريجه وتعلم هذا الفن وهذا العلم منه، فهو إذن ثمرة من ثمار البخاري. ومن ثم أي من حيث هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. إذن من على هذا الاعتبار صار الحديث المخرج في صحيح البخاري أصح من صحيح من الحديث المخرج في صحيح مسلم. ثم سلم شيخ الإسلام. يعني ما مش يعني المهم نعم يسلم هو اي نعم. ثم صحيح مسلم لمشاركته، وهناك قصص حصلت بين مسلم والبخاري في حديث يعني ذكرها ابو عبد الله الحاكم انه يعني فرح مسلم بتصحيح حديث وجاء وعرضه على البخاري وقال هل تعرف في الدنيا حديث اصح من هذا، فقال البخاري استر ما ستر الله، فارتعش مسلم وارتعد وسأل البخاري أن يبين ويرشد له علته، فلما كشف له علة هذا الحديث قال دعني أقبل رأسك يا أستاذ الأستاذين. نعم. ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه في القبول أيضا سوى بعده. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاختلاط على القول بتعديله بطريق النزول، فهم مقدمون على غيره في رواياتهم، وهذا أصل لا يعرف عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. وثمة قسم ثابت وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. إذن الآن صار أقسام الحديث الصحيح. المرتبة الأولى ما اتفق الشيخان على إخراجه، الحديث المخرج في صحيح البخاري وصحيح مسلم مقدم على ما في البخاري وما في مسلم وحده. لماذا؟ زي ما ذكرنا سابقا لاتفاق الأئمة على أنهما صح الكتب واختلافهما في أيهما صح، فما أخرجه البخاري ومسلم قد حاز المرتبة العليا باتفاق. المرتبة الثانية هو ما أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. لماذا؟ لأن الجمهور والواقع يؤكدان أن حديث صحيح البخاري أقوى. المرتبة الثالثة ما أخرجه مسلم لأنه أصح صح كتاب بعد البخاري. المرتبة الرابعة قال ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، يعني الحديث الصحيح على شرط البخاري ومسلم لكنه غير مخرج في الصحيحين. ما معنى حديث صحيح على شرط البخاري وليس مخرجا في البخاري؟ المراد الحديث إذا خرجه البخاري سندا ومتنا يحكم عليه بأنه مخرج في صحيح البخاري، لكن هناك أحاديث هذا المتن بعينه لم يخرجه البخاري لكن روى أحاديث أخرى بهذا الإسناد. يعني مثلا لو عندنا إسناد عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الإسناد هل أخرج البخاري أحاديث بمثل هذا الإسناد؟ نعم أخرج، لكن هذا الحديث بعينه هذا المتن لم يذكره البخاري. هنا الآن هل نحكم على هذا الحديث بأنه مخرج في البخاري؟ لا، لكن سنقول هذا حديث على شرط البخاري، يعني كأنك بمعنى تقول لو عرض هذا الحديث على البخاري لحكم عليه بالصحة. لو سألناك كيف عرفت أنه سيصححه؟ لأنه أخرج نظيره نفس الإسناد. من هنا يقول أهل العلم هناك شروط ثلاثة إذا توفرت في الحديث قضي له بأنه على شرط البخاري. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يكون رواة الإسناد جميعهم مخرجا لهم في البخاري، يعني كل راوي من الرواة قد أخرج له البخاري. إذا أخرج لهؤلاء نطمئن أنه يعدل هؤلاء الرواة ويحكم لهم بأنهم عدول ضابطون. نعم. الشرط الثاني أن يكون البخاري قد أخرج لهم بنفس النسق. ما معنى نفس النسق؟ يعني يخرج لهم البخاري من روايتهم عن الشيخ الموجود في الإسناد من رواية التلميذ الموجود في الإسناد. لماذا؟ لأن هناك بعض الرواة ثقات لكنهم متكلم في روايتهم عن بعض الشيوخ، يعني هو ثقة إلا إذا روى عن شيخ بعينه كان ضعيفا. يعني مثلا رواية هشيم بن بشير عن الزهري، هشيم بن بشير ثقة بل من الثقات الحفاظ، إذا روى عن أي راوي فهو ثقة وحديثه صحيح، لكن إذا روى عن الزهري فحديثه ضعيف. لماذا؟ لأنه التقى بالزهري مرة واحدة سمع منه أحاديث كتبها في كتاب وهو راجع، يعني جاء كان في يوم ريح فطارت تلك الصحف فطار يحدث بهذه الأحاديث قبل أن يتقن حفظها. صار هذا هشيم بن بشير إذا روى عن أي شخص حكمنا على حديثه بأنه صحيح، فإذا روى عن الزهري لم يصحح حديثه. هنا الآن إذا جاء شخص ووجدنا إسنادا فيه رواية هشيم بن بشير عن الزهري، هل نحكم له بأنه صحيح على شرط البخاري أو لا؟ مع أن البخاري روى لهشيم وروى للزهري، لماذا لا نحكم على هذا الحديث بأنه على شرط البخاري؟ لأنه لم يروي له شيء عن الزهري، لأن رواية شيء متكلم فيها عن الزهري. الشرط الثالث أن يكون شاذا ولا معللا، لأن يمكن نحن كما سبق معنا أن الراوي مهما بلغ من العدالة والضبط يمكن أن يخطئ، فإذا ثبت لدينا أنه أخطأ هل سيخرج هذا الحديث البخاري؟ لا، لأن من شرط البخاري ألا يكون الحديث شاذا ولا معللا، وهذا معلوم. إذن هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت في حديث حكمنا عليه بأنه على شرط البخاري. رقم واحد أن يكون رواة الإسناد قد أخرج لهم البخاري. رقم اثنين أن يكون تخريج البخاري لهؤلاء الرواة بنفس النسب. الشرط الثالث أن يكون الحديث خاليا من الشذوذ والإعلام. ومن هنا قال ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، يعني ما كان على شرط البخاري ومسلم. إذن لو سألتكم الآن ما هو الحديث الذي يحكم له على أنه على شرط البخاري ومسلم، من يجيب؟ ما هي الشروط الثلاثة؟ الشرط الأول قولهم الشروط هذه اللي ذكرت. خطأ. لا احنا الشرط الاول لهم. خطأ. احسنت، ان يكون كل رواة الاسناد قد خرج لهم البخاري ومسلم، باش نحكموا عليه بانه على شرط الشيخين. الشرط الثاني ان يكون البخاري ومسلم قد اخرج لهم بنفس النفس. الثالث ان يكون خاليا من الشذوذ والاعلام. هذا يكون انا مرتبه من حيث الصحه، المرتبه الرابعه. الاولى اذا ما اتفق عليه الشيخان، المرتبه الثانيه ما اخرجه البخاري، المرتبه الثالثه ما اخرجه مسلم، المرتبه الرابعه ما كان على شرط البخاري ومسلم، يعني على شرطهما ولم يخرجاه. المرتبه الخامسه ما كان على شرط البخاري، المرتبه الثالثه ما كان على شرط مسلم، المرتبة السابعة حديث صحيح على شرط غيرهما، يعني لم يوجد في البخاري ولا مسلم وليس على شرطهما. أمتى يكون مش على شرط البخاري ومسلم؟ إذا اختل واحد من الشروط الثلاثة. ما هما؟ الأول ولا الثاني؟ أما الثالث لا، لأنه لن يكون صحيحا أصلا. لو كان شاذ ولا معلول مش هيكون صحيح. نعم أيوة. نفس الحديث طبعا، البخاري توفي في سنة 256 ومسلم توفى 261. لا يمكن أن يروي مسلم عن البخاري أو البخاري. روى مسلم عن البخاري. نعم، روى مسلم عن البخاري. أيوه. أما يخرج حافظ على ما توفى مسلم. لا، لم يروي في علمي والله أعلم البخاري عن مسلم. هذا الآن التقدير من حيث الجملة أن الحديث اللي في البخاري أقوى من الحديث، لكن يمكن أن يوجد شيء في الحديث اللي في صحيح مسلم يجعله أقوى من الحديث اللي في صحيح البخاري. يعني كما يقول أهل العلم قد يعرض للمفوق ما يجعله فاعل. مثلا حديث متواتر في صحيح مسلم مع حديث مروي غريب من طريق واحد في صحيح البخاري، أيهما أقوى؟ الحديث اللي في مسلم. نعم. أما لو رجح قسم على ما فوقه في أمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله للمفوق ما يجعله فائقا. كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حقته قرينة صار بها مفيد العلم. ما هي القرينة التي تحفه فيصير مفيدا للعلم؟ ها؟ خرجه الإمام مسلم. طيب ما كويس، مسلسل بالحفاظ له طرق كثيرة مشهور وعده، فإنه مقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فرضا مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه مقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. القاعدة إذن أن الفضيلة لا تعني التفضيل، وهذه قاعدة في سائر الأبواب، الفضيلة لا تعني التفضيل دائما. يعني مثلا أيهم أصح، أيهم أقوى، الحديث العزيز ولا الغريب؟ إذن كون الحديث عزيزا فضيلة ولا لا؟ ممكن يكون الغريب أقوى من العزيز. متى؟ لو كان حديث عزيز كل إسناد فيه في راوي ضعيف سيء أبدا، وهذا الإسناد الغريب مالك عن نافع عن ابن عمر، أيهما أقوى؟ الغريب. إذن قد يعرض للمطلوب ما يجعله فارقا. نعم. أي خط الضبط أي قل يقال خفا، خط القوم كفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو حسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتقاد نحو حديث المسلول إذا تعددت طرقه وخرج إذن المصنف رحمه الله لما أورد لنا الحديث الصحيح لذاته وهو في قوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط غير شاد ولا معلم هو الصحيح لذاته، قال فإن خف الضبط. خفة الضبط كيف تكون؟ أن الراوي يكون معدل إصابته مساويا لمعدل خطأ. نحن الضابط التام الضبط إذا غلب جانب صوابه على جانب خطئه غلبة ظاهرة، فإذا تساوى جانب الضبط مع جانب الإصابة مع جانب الخطأ صار الحسن لذاته وهو اللي يسمى خفيف الضبط. السؤال الآن كما نبهنا عليه مرارا، هل الخفة تعتري الضبط وحده أو الجميع الشروط؟ جميع الشروط. ولهذا يمكن أن يقال فإن خف أي شرط من الشروط الخمسة فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، لأن الحسن لغيره ما هو؟ هو حديث ضعيف لكنه اعتبر، مثل نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه خرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. يعني إذن الحسن لذاته عند ابن حجر ما هو؟ وما اتصل إسناده بنقل عدل خط ضبطه ولا يكون شاذا ولا معللا، توفرت فيه خمسة شروط الأربعة وخف ضبط الراوي. نعم. وهذا الحكم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشارك له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. إذن هذا القسم اللي هو الحسن لذاته مشارك للصحيح في الاحتجاج، ليش؟ لأنه من أقسام المقبول ولا المردود؟ المقبول. إذن مشارك للصحيح في كل شيء يحتج به في العقائد والأحكام، يعمل به، يجب العمل به ونحو ذلك، وهو أيضا مشابه له في انقسامه إلى مراتب، لأن الحسن كذلك درجات، فما تمكنت فيه الشروط كان أقوى من غيره. إذن هو شبيه بالصحيح في أمرين، في الاحتجاج به وفي انقسامه إلى مراتب، لأن الواقع أن الحسن ماذا؟ جزء من الصحيح. يعني يمكن واحد آخر يلغي الحسن، فإذا ألغينا الحسن هذا المصطلح ماذا سنسميه؟ صحيح. ولهذا أهل العلم نوعان، منهم من يجعل القسمة ثلاثية صحيح وحسن وضعيف، ومنهم من يجعل القسمة ثنائية صحيح وضعيف. فالذي يجعل الحديث صحيح وضعيف أين يذهب بالحسن؟ يحشره في الصحيح، لكن هل يجعله أعلى مرتبة ولا أدنى مرتبة؟ أدنى مرتبة. حسن معروف طبقا، أيوة معروف طبقا وغدر رجاله لا كالصحيح، اشتهرت لكنها ليست أقل ضبط. وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن مسكورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. الآن وبكثرة طرقه يصحح، ما هو بكثرة الذي بكثرة طرقه يصحح؟ الحسن لذاته، الحسن لذاته الآن عند ابن حجر ما سبب تحسينه؟ لعل الطرق. لا لماذا حسن؟ خفة الضبط. إذن خفة في ضبط الراوي أنزلته إلى الحسن، فإذا ورد من طريق آخر فيه خفيف ضبط أيضا، خفيف ضبط مع خفيف ضبط قد يصير تاما، ولهذا كما يقال ضعيفان يغلبان قويا، الكثرة تغلب الشجاعة، كثرة تغلب الشجاعة أحيانا، وأحيانا شجاع يغلب. أيوه طيب، هنا الآن قال بكثرة طرقه يصحح، لماذا؟ لأن الصورة المجتمعة تعطي قوة. هنا الآن لو أردت منكم أن تصوغوا تعريفا للحديث الصحيح بحيث يشمل لذاته ولغيره، كيف يكون؟ عند ابن حجر. لا هذا يبدل الصحيح لغيره. متوفرة فيه شروط خمسة للصحة وبعدين بزيادة الطرق الأخرى. متوفرت فيه شروط الخمسة للصحيح لذاته. نقول ما اتصل الفرق بينهم بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره عند ابن حجر ما هو؟ خفة الضبط وتمام الضبط. إذا سنقول ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط أو خف ضبطه إذا اعتبر، يعني يكون قضية الضبط مناقة لشخصين، إما أن يكون تام الضبط وهذا من راوي من صحيح لذاته، أو خف ضبطه إذا اعتبر فيكون صحيح لغيره، خف ضبطه واعتبر ولا صحيح لغيره، مجموعهما معا يعطينا الصحيح. إذا لو سألناك ما تعريف الصحيح لغيره شو بنقوله؟ وما اتصل إسناده بنقل عدل خط ضبطه إذا اعتبر ولا يكون شاذا ولا معللا. الصحيح لذاته ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط ولا يكون شاذا. الصحيح يعني بنوعيه الضبط لذاته ولغيره، ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط أو خط ضبطه إذا اعتبر ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، يعني لو تفرد نقل حسن لذاته، فإذا تعددت طرقه صار صحيحا لغيره. وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني إذا قلنا هذا حديث صحيح فقط. فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فردت رجل للحاضر من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو فصل عنها؟ وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف لهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفي، ومحصل الجواب أن تردد ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط أو خف ضبطه إذا اعتبر ولا يكون شاذا ولا معللا.